سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم نتواصل مع هذه الحلقات من الطريق إلى الجنة، وليعلم كل عبد صالح أن الجنة الغالية التي عدها الله عز وجل للمتقين مهما تخيلها العبد ومهما تصورها فإنها أعظم ولم يخطر على قلب بشر. فلو تخيل العبد مثلا أن في الجنة ليس هناك شمس وليس هناك برد، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فليس هناك حر وليس هناك برد. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل من أين يأتي النور على أهل الجنة، من أين يأتيهم النور إذا لم تكن هناك شمس ولا نجوم، قال رحمه الله، قال يأتيهم نور من قبل عرش الرحمن جل وعلا، نور يتلألأ، نور يضفي على أهل الجنان. وليس في الجنة نوم، فأهل الجنة لا ينامون، لأن النوم قد يفقدهم بعض لحظات السعادة في الجنة، فليس في الجنة نوم، لأنهم لا يتعبون ولا ينصبون، فلا يحتاجون إلى النوم أو إلى الراحة. ولو فكر العبد فقط ما معنى أن يمكث في هذه الجنة بلا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى ولا أي ضيق في الصدر، متى يمكث في الجنة؟ كم سنة؟ هل هي 1000 عام أم 2000 عام أم 100 ألف عام أم 1,000,000 سنة أم 1,000,000,000 أم أكثر أم 10 ملايين؟ القضية أكبر وأكبر من هذا بكثير، فإن القضية خلود فلا موت، خلود فلا موت. والأعظم من هذا كله أن نعيم الجنة كل يوم يزداد عن الذي قبله، كل يوم يزداد عن الذي قبله. هذه هي الجنة التي أمرنا الله عز وجل للعمل والمسارعة إليها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن لابد لنا أيها الإخوة والأخوات أن نعمل جاهدين وأن نجتهد، فمهما عاش الإنسان في الدنيا فإنه لن يقضي إلا ما يقارب أغلب هذه الأمة بين 60 و70، وإن تجاوز 100 فهم القليلون، فهذا لا شيء يذكر بالنسبة إلى حياة المؤمن والعبد الصالح في الجنة. من أسباب دخول الجنة، وهذا سبب سهل ميسر أن يدخل الإنسان بهذا السبب جنة عرضها السماوات والأرض، أن يتوكل على الله عز وجل في كل شؤونه وأحواله. فالنافع الضار هو الله جل وعلا، مدبر الأمور هو الله تبارك وتعالى، مصرف الأمور الله جل وعلا، بيده كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام لما جمعوا له النار والحطب ليحرقوه عليه الصلاة والسلام، فأرادوا رميه بمنجنيق ليصل إلى النار فيحترق، وكانت النار عظيمة لم تشهد الأرض مثل هذه النار، يقولون إن الطير إذا مرت فوق النار سقطت من السماء من شدة حر هذه النار. فأرادوا أن يرموا إبراهيم عليه السلام من بعيد، فجاءه جبريل، وما أدراكم ما جبريل، له 600 جناح كل جناح يغطي الأفق. جبريل صاح صيحة فدمر أمه، جبريل بطرف جناح له قلب أمة على عقبها. جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ تحتاج مني شيئا؟ قال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، أي لا أحتاج إليك، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإذا بإبراهيم، وإذا بإبراهيم عليه السلام يسقط بالنار، الناس ينتظرون الآن حرقه، فقام عليه السلام ونفض الغبار عن نفسه ثم كبر وأخذ يصلي بالنار. قالوا: ظل في النار أياما أياما، من الذي حفظه؟ من الذي نجاه؟ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإبراهيم عليه السلام عود زوجته هاجر على التوكل على الله عز وجل وحده، وضعها لوحدها مع ابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام، وضعه مع أمه هاجر في أرض قاحلة قبل أن يبنى البيت الحرام في مكة، أرض غير ذي زرع، لا زرع ولا ماء ولا بشر ولا إنس ولا طير ولا وحش. وضع زوجته وطفله الرضيع، ليس معهما إلا تمر قليل وشيء من ماء. فغادر إبراهيم عليه السلام، فنادته زوجته: يا إبراهيم لمن تتركنا، لمن تتركنا؟ فلم يلتفت إليها. يا إبراهيم أنا وابنك الرضيع لا ليس معنا إلا شيء من تمر وماء، لمن تتركنا في هذه الأرض القاحلة؟ لم يلتفت إبراهيم عليها، يريد أن يعلمها حقيقة التوكل على الله عز وجل. ثم قالت له: يا إبراهيم الله أمرك بهذا، الله أمرك بهذا؟ فالتفت قال: نعم أمرني ربي، نعم أمرني ربي. ثم قالت زوجته: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله، إذن فاذهب فلن يضيعنا الله، وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، ذهب إبراهيم عليه السلام، وجلست المرأة المسكينة أياما تعيش على بعض التمر والماء والطفل رضيع. وبعد أيام نفد التمر ونفد الماء، والمرأة عندها يقين وتوكلت على الله عز وجل، وعندها يقين أن الله لن يضيعها. لكن الطفل جاع وبدأ بالبكاء وبدأ بالصياح، لا طعام ولا ماء، وجف الضرع في صدرها وجف اللبن. فصعدت المرأة على الصفا تنظر هل من مغيث، تلتفت يمنة ويسرى لا مغيث، تنادي ولا أحد يجيبها. فركبت إلى المروة، فرقت على المروة تنظر هل من مغيث، هل من مجيب، لا مغيث ولا مجيب. ثم رجعت مرة أخرى إلى الصفا، من الصفا إلى المروة، إلى المروة سبعة أشواط وهي تنظر لا مغيث ولا مجيب. فسمعت صوتا فقالت لنفسها: حس، أي اصمتي، اسكتي، ما هذا الصوت؟ فنادت: ألا إن كنت مغيثا فأجبني. فنظرت إلى طفلها فإذا برجل عند طفلها، من هذا؟ ركضت إلى طفلها فإذا هو جبريل عليه السلام يضرب بعقبه الأرض، فخرج منه الماء، ماء زمزم. فأخذت الماء، رحم الله أم إسماعيل، لو تركت جبريل لكانت زمزم نهرا معينا، عينا معينا، لكانت زمزم نهرا يجري. فأخذت تجمع الماء لتسقي طفلها ورضيعها. فقال لها جبريل: يا أم إسماعيل، يا أم إسماعيل، إن الله عز وجل كتب ألا يضيعك وابنك في هذا المكان. ثم قال: يا أم إسماعيل، في هذا المكان سيبنى بيت الله عز وجل، ويبنيه هذا الرضيع وأبوه، ويبنيه هذا الرضيع وأبوه. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سمعتم بما حصل لموسى عليه السلام لما استقبل البحر ووراءه فرعون وجنده، البحر من أمامه والجند من خلفه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص انتهى أمرنا قضي علينا، لكن انظروا إلى المتوكل على الله عز وجل ماذا قال. قال كلا، قال كلا، إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. ماذا يصنع موسى؟ معه ربه؟ ماذا عنده؟ لا جيش ولا أسلحة، والناس الذين اتبعوه ضعاف الناس، شيوخ وأطفال ونساء، ماذا يستطيع أن يفعل أمام فرعون؟ بيده عصا، اضرب بعصاك البحر، ابدل السبب فقط، ولكن التوكل على الله عز وجل. لا تجلس، ابدل السبب وانتظر الفرج من الله عز وجل، واجعل القلب معلق بالله، إن معي ربي. ضرب بعصاه البحر فإذا البحر ينشق نصفين، ينفلق، فكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم. فمشى موسى ومن معه وسط البحر وكانت الأرض يابسة. من الذي نجاه؟ من الذي نصره؟ إنه الله، إنه الله جل وعلا الذي وصف نفسه فقال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، توجه دوما إلى الله عز وجل. إذا مرضت فاعلم أن الشفاء بيد الله جل وعلا. إذا أصبت بضيق ذات اليد وقلة الرزق توجه إلى الله جل وعلا. إذا حصل لك مكروب أو مكروه فارفع يديك إلى الله عز وجل، اعتصم به. لو تجمع والله كل الناس عليك ولجأت إلى الله عز وجل فإن الله ناصرك. هذا الذي فعله لوط عليه السلام، قال: أو آوي إلى ركن شديد، فآوى إلى ركن شديد فدعا ربه جل وعلا فنجاه الله وأرسل إليه الملائكة. انظروا ماذا سمع، ماذا فعل الله بقومه. هود عليه السلام وقف أمام أمة جبارة، أمة بطشت بالأمم، أعتى أمة على وجه الأرض في ذلك الزمن. فإذا بهود عليه السلام يتحدى قومه جميعا، تحداهم جميعا بأي شيء، أي قوة يملكها هود عليه السلام؟ تعرفون أي قوة؟ قوة التوكل على الله. ماذا قال هود عليه السلام؟ قال يا قوم، انظروا ماذا قال هود عليه السلام: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله. أعظم سلاح، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أي كل دابة على وجه الأرض الله عز وجل يتولى أمرها. إذن لنتوكل على الله عز وجل في شفاء مرضانا وفي الرجوع إلى أي شيء، إلى لا نرجع إلى البشر فقط، مجرد بدل السبب. أما التوكل الحقيقي لابد أن يكون على الله عز وجل حتى يدخلنا الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي مستقر رحمته. أقول هذا القول وأستغفر الله، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.